كتاب التوكل هذا تقدم يعني تقدم التنبيه عليه هو لعل والله اعلم ان هذا من الكتب التي هي ضمن المصنف ابن خزيمة الكبير. في ضعف هو طبعا لا شك هو امام لكن كل انسان يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ والاجتهاد يعني هذا وارد سبحانه.